ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك يا رب أسألك يا بر أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا مولانا عفوا وعافية يا ربنا. نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك يا ربنا رضاك وجنتك. نسألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك يا ربنا التقوى ومن العمل ما ترضى. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. تول أمرنا واكشف كربنا وعافنا أجمعين من بلائنا يا ربنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما لأمتك يا ربنا. اشف يا ربنا قلبها وصدرها وبطنها. نسألك شفاء لرأسها. نسألك شفاء للمخ والمخيخ ولمراكز الإحساس والعصب يا ربنا. أبطل آثارا عظيمة لأسحار في البطن مأكولة ومشروبة. أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أبطل يا ربنا كل سحر كان وممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا ربنا يا منان يا رحمن. أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا من إنس وجان. أبطل يا ربنا سحر المرض. أبطل يا ربنا سحر المرض. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أبطل يا ربنا ما أثر على العقل أبطل يا ربنا ما سبب الضعف والخور أبطل يا ربنا كل سحر في بطنها تجمد في بطنها تصلب أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا عظيم وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان أبطله في قلبها وصدرها وبطنها وأثر على الرأس وسائر الجسد أبطل يا ربنا سحرا عظيما بسبب حسد شديد بسبب حسد شديد جر إلى سحر عظيم اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أطله يا ربنا أطل يا ربنا هذا الحسد الشديد أطله يا ربنا أطل يا ربنا هذا الحسد فيها وعليها فيها وعليها فيها وعليها اللهم أطله يا ربنا أطل يا ربنا هذا الحسد أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين وحسد فيها وعليها في رأسها في رأسها وفي سائر جسدها وفي سائر جسدها أطله يا ربنا أطله أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا الحسد الشديد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله أطل يا ربنا أثر الحسد الشديد والحقد الدفين عليها وعلى أولادها بينها وبين أولادها أطل يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا عليها عليها وعلى أولادها اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد أطله يا ربنا يا واحد يا صمد اللهم أطل يا ربنا ما أثر عليها سلب عقلها وأثر على جسدها أضعفه أطل يا ربنا ما سبب الضعف في الجسد والخور أطل يا ربنا ما أثر على الرأس والجسد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أطل يا ربنا هذا الحسد الشديد أطله يا ربنا يا عظيم اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد وحل يا ربنا هذه العقد أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرج يا ربنا هذه العقد بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك من هذه العقد من عقد الحسد والعيون من عقد الحسد والعيون أثرت على الرأس أثرت على العقل والإدراك والذهن أثرت على القلب والصدر والبطن والرحم أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها بسم الله بسم الله يرقيك من عقد الحسد والعيون بسم الله يرقيك يا أمة الله من عقد عظيمة قوية شديدة في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس أثرت تأثيرا بالغا وحل يا ربنا عقد الحسد والعيون احل يا ربنا عقد الحسد والعيون احل يا ربنا عقد الحسد والعيون احل يا ربنا عقد الحسد والعيون احل يا ربنا عقد الحسد والعيون احل يا ربنا عقد الحسد والعيون احل يا ربنا عقد الحسد والعيون احل يا ربنا عقد الحسد والعيون من الرأس ومن سائر الجسد من الرأس ومن سائر الجسد من الوالدة والولادة احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا على العذاب والنكال احل يا ربنا على العذاب والنكال لا يا ربنا على الشقاء والنكد والتعب، اغفر يا ربنا هذه العقادة في الرأس وفي سائر الجسد وفي البيت وفي الولد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا عقد الحسد والعين عليها وعلى اولادها، عليها وعلى اولادها من الجيران والاقارب، من الجيران والاقارب، من الجيران والاقارب، من الجيران والاقارب، من الجيران والاقارب، ابطلها يا ربنا، احل يا ربنا عقد الحسد، احلها يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها سامة، احلها يا ربنا سامة، احلها يا ربنا سامة، احل يا ربنا هذه العقد استشرت في الجسد، احل يا ربنا عقد الحسد والعيون على القتل لها وعلى الدمار وعلى الهلاك والعذاب، احل يا ربنا هذه العقد فيها وعليها وبينها وبينها وبين اهلها، احل يا ربنا، احل يا ربنا، احل يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا على القتل، على القتل، على القتل، اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، يا ربنا احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا احللها على القتل والهلاك والدمار، احل يا ربنا هذه العقدة في الرأس وفي سائر الجسد، احل يا ربنا في البيت وفي الولد، في البيت وفي الولد، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا عقد الحسد، احل يا ربنا عقد الحسد، أثرت على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والأعصاب، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا عقد الحسد والعيون، احلها يا ربنا، احللها كثيرة قوية شديدة، احل يا ربنا تجمعت، احل يا ربنا منتشرة، احل يا ربنا مبعثرة في الجسد، في الجسد، في الجسد، احل يا ربنا في خلاياها وفي وفي اعضائها توزعت واستشرت، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة في الراس، في الراس، حرك يا ربنا ساكنة، وانطق يا ربنا صامتة، وفك يا ربنا مربوطة، واحل يا ربنا معقدة، بسم الله أرقيك يا أمة الله من هذه العقادة، من هذه العقادة، كثيرة قوية عظيمة، كثيرة كثيرة كثيرة قوية عظيمة شديدة من آثار الأحساد الشديدة، آثار الأحساد والعيون، من أثر حسد شديد وعين نظرت، من أثر حسد، من أثر حسد، من أثر حسد، من أثر حسد، من أثر حسد، من أثر حسد، من أثر حسد، ومن أثر عين، عين، عين، عين نظرت، نظرت، فأثرت، نظرت على الصحة والعافية، نظرت على الصحة والعافية، من أثر عين، عين، عين، عين قوية، قوية، قوية نافلة، أطل يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقيك من عقد الحسد والعيون، من عقد الحسد والعيون، سببت ورماء، سببت دارانا، سببت ورماء، سببت دارانا، احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا يا واحد يا صمد، احلها يا ربنا، احلها يا واحد يا صمد، احل يا ربنا هذه العقد على ورم ودرن، على ورم، على درن، على ورم، على درن، احل يا ربنا هذه العقد، يا ربنا، يا ربنا سميكة متينة قوية عظيمة مخدومة ومحروسة ومحروزة، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا عقد الحسد والعيون، احل يا ربنا عقدا عظيمة قوية للعين والحسد، احل يا ربنا كل العقاد، احل يا ربنا كل العقاد للعين وللحسد، للعين وللحسد، يا ربنا يا واحد يا صمد، يا ربنا يا واحد يا صمد، احللها يا ربنا، احللها من راسها، من راسها، من المخ والمخيخ ومن مراكز الاحساس والعصر، يا ربنا احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، احل على الاغماء، على الاغماء، على الاغماء، على الاعياء، على الاعياء، يا ربنا، يا ربنا، وعلى السعاسة، يا ربنا، وعلى القتل والدمار والهلاك، بسم الله، بسم الله، أفقها يا ربنا، الآن تفيق يا ربنا، الآن تفيق يا ربنا، الآن يا ربنا تفيق بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله على العقل، بسم الله على الإدراك والذهن، بسم الله على الدماغ، بسم الله، يا ربنا عقدا قوية عظيمة في الرأس، في الرأس، على حرارة، على ألم، على صرع، على على إعياء، على إغماء، على تشنج وصرع، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا من الرأس، احل يا ربنا من الرأس، احل يا ربنا من الرأس، احل يا ربنا من الرأس، احل يا ربنا هذه العقدة من الرأس، احل يا ربنا هذه العقدة من الرأس، من الرأس ومن سائر الجسد، من الرأس ومن سائر الجسد، من الرأس ومن سائر الجسد، احل يا ربنا هذه العقدة، عقد الحسد والعيون، عقد العيون، العيون نفذت نفذت نفذت نفذت نفذت رشبت في الجسد في الجسد. قوية سميكة سميكة عظيمة عظيمة قوية قوية شديدة. احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا من الناقية، احلها يا ربنا من الجبهة، احل يا ربنا هذه العقادة، عقد الحسد والعيون. الله أكبر. احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا عقد الحسد والعين، احل يا ربنا عقد الحسد والعين، احلها يا ربنا احللها يا ربنا فكها من الراس من الراس من الراس من الراس من الراس من الراس من الراس من الراس من الراس من الراس، احلها يا ربنا احللها من الراس من الراس من الراس من الراس من الراس، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا احللها من الراس من الراس من الراس من الراس، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا احللها من الراس من الراس من الراس من الراس، احل يا ربنا عقد العين والحسد، احلها يا ربنا احللها من الراس، احلها يا ربنا احللها. فلما افاق افاق افاق فلما افاق، الان يا ربنا تفيق بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، الان تفيق يا ربنا، الان تفيق يا ربنا، احل يا ربنا عقد العين والحسد يا ربنا من الراس من الراس من المخ والمخيخ ومن مراكز الإحساس والعصابة، احل يا ربنا عقد العين والحسد من الجبهة من الجبهة من الناصية من الناصية يا ربنا يا ربنا، ومن الدماغ من النافوخ من النافوخ من الهامة من الهامة يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ومن القرنين يا ربنا ومن القرنين، احل يا ربنا هذه العقد عقد العين والحسد يا ربنا، ومن جوانب الرأس ومن جوانب الرأس، احل يا ربنا هذه العقد عقد العين والحسد عقد العين والحسد على الدماغ على الدماغ في الدماغ في الدماغ وفي الذهن وفي الذهن وفي الذهن وفي الذهن، يا ربنا هذه العقادة. الله أكبر. بسم الله بسم الله، احل يا ربنا هذه العقادة، احللها يا ربنا احللها، قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة على الآلام والأوجاع وعلى الضر وعلى الشر ومكرا وكيدا، احل يا ربنا هذه العقادة عقد العين والحسد عقد العين والحسد، احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا هذه العقادة قوية غائرة غائرة غائرة غائرة غائرة على ورم ودرن على الورم على الورم على الدرن على الدرن يا ربنا يا ربنا، وعلى وعلى إغماء وعلى إعياء يا ربنا، وعلى الصمم وعلى العمى وعلى البكم، احللها يا ربنا احللها قوية عظيمة شديدة، احللها يا ربنا احللها. الله أكبر. بسم الله بسم الله، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة عقد العين والحسد عقد العين والحسد، احلها يا ربنا من الرأس، احلها يا ربنا من سائر الجسد، احلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا احللها، احلها من الرأس، احلها من سائر الجسد، احلها يا ربنا من القفا والظهر من القفا والظهر من القفا والظهر، احلها يا ربنا من الأعصاب من الأعصاب من الأعصاب من الأعصاب، شلت الأعصاب شلت الأعصاب شلت الأعصاب، قوية عظيمة متينة، اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم افقعها يا ربنا، اللهم افلقها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اصفرها يا ربنا، اللهم ازدها يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد من الرأس ومن سائر الجسد من الرأس ومن سائر الجسد. الله أكبر. يا ربنا عقد الحسد يا ربنا على الإغماء والإعياء والإعياء يا ربنا، وعلى الضعف وعلى الضعف للجسد وعلى الآلام وعلى الأدواء وعلى الأسقام، احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا هذه العقادة من الرأس وسائر الجسد يا ربنا يا ربنا، وفي البيت وفي الولد وفي البيت وفي الولد، احل يا ربنا هذه العقادة حسدية حسدية ومن آثار عيون قوية، حسدية حسدية حسدية حسدية، أم يحسد يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فسيكفيكهم الله. اكفيها يا ربنا اكفيها اكفيها يا ربنا هذه العقادة اكفيها يا ربنا هذه العقادة اكفيها يا ربنا هذه العقادة. قوية قوية سميكة سميكة متينة متينة عظيمة عظيمة قديمة قديمة غائرة غائرة. اكفيها يا ربنا هذه العقادة اكفيها يا ربنا هذه العقادة عقدا قوية عظيمة. اكفيها يا ربنا هذه العقادة يا ربنا فيها يا ربنا يا ربنا احميها يا ربنا يا ربنا عافيها منها يا ربنا يا ربنا اشفيها منها يا ربنا يا ربنا افقاها يا ربنا ارقى يا ربنا هذه العقادة يا ربنا افقاها يا ربنا يا ربنا افلقها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اصهرها يا ربنا اصهرها اصهرها في الجسد اصهرها في البيت في البيت اصهرها يا ربنا في الجسد يا ربنا واخرج يا ربنا واخرج يا ربنا ساكنا واخرج يا ربنا حاسدا واخرج يا ربنا عاشقا واخرج يا ربنا ظالما. احلى يا ربنا هذه العقادة احلى يا ربنا حسدية احلى يا ربنا نذار عيون قوية احلى يا ربنا حلولها غائرة احلها يا ربنا من الرأس احلها يا ربنا من الرأس من الرأس ومن سائر الجسد احلها يا ربنا على الدم والصديد على الدم والصديد احلها يا ربنا غائرة غائرة في المخ والمخيخة احلها يا ربنا في الأعصاب في الأعصاب احلها يا ربنا على الإغماء احلها يا ربنا على الإعياء. فلما أفاق أفاق أفاق أفاق قال سبحانك فلما أفاق قال سبحانك أفاق أفاق أفاق أنا يا ربنا تفيق من سكرتها ومن إغمائها يا ربنا الآن تفيق الآن يا ربنا تفيق. بسم الله بسم الله سمعنا وأطعنا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء فتبارك الله رب العالمين. بسم الله بسم الله فلما أفاق أفاق أفاق فلما أفاق أفاق أفاق أفاق أفاق الآن يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك يا ربنا تفيق الآن تفيق يا ربنا. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. بسم الله سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا يبصرونهم يبصرونهم يبصرونهم يبصرونهم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اقض يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وحسدا شديدا واثار العيون واثار العيون اثرت على الراس اثرت على الراس والصدر اثرت على الراس والصدر اثرت على الراس والصدر اثرت تاثيرا بالغا. اللهم اقض يا ربنا اثارا قويا عظيما شديدا. بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله. الله اكبر الله اكبر وبطل ما كانوا يعملون. فلما أفاق فلما أفاق فلما أفاق فلما أفاق قال سبحانك قال سبحانك فلما الآن يا ربنا تفيق بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله. اللهم اقض يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله أليس الله بكاف عبدا. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. فلما أفاق فلما أفاق الآن يا ربنا تفيق بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله بسم الله سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سمعنا أنطقنا الله أنطقنا الله أنطقنا الله أفلا تعقلون أفلا تعقلون. أفلا تعقلون؟ بسم الله، بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الحسد، الحسد الشديد، وعقده وعقده وعقده وعقده في الرأس وفي الجسد، وعقده وعقده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، الذي لا يضر مع اسمه عقد الحسد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الحسد، الحسد الشديد، الحسد الشديد، والعقد والعقد والعقد والعقد العظيمة، وعقده العظيمة، وعقده العظيمة، وعقد العيون، وعقد العيون، وعقد العيون. الله أكبر. بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله، بسم الله. اللهم احل يا ربنا عقد الحسد، اللهم احل يا ربنا عقد الحسد، احل يا ربنا عقد الحسد والعيون، احلها يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد، احلها يا ربنا احللها. الله يا ربنا قوية عظيمة سميكة متينة متينة مخدومة ومحروسة ومحروسة من قبل فراعنة الجن وسلاطين الجن وملوك الجن. يا ربنا فكها يا ربنا واحللها. اللهم اخرج يا ربنا من عليها يخدمها ويحرسها. الله اكبر. بسم الله، بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك يا امة الله، بسم الله يرقيك يا امة الله من انفس خبيثة، من نفس نفس نفس خبيثة، نفس نفس نفس خبيثة. بسم الله، بسم الله يرقيك من نفس نفس نفس خبيثة، نفس خبيثة، نفس خبيثة، نفس خبيثة، نفس خبيثة، سكنة الرأس، سكنة العقل، سكنة الدماغ. بسم الله يرقيك من نفس نفس خبيثة، نفس خبيثة، نفس خبيثة، نفس خبيثة، نفس خبيثة ظالمة. بسم الله يرقيك من نفس نفس خبيثة، نفس خبيثة، نفس خبيثة، نفس خبيثة، نفس خبيثة، نفس خبيثة، نفس خبيثة، حاقدة حاقدة، نفس خبيثة، أطل أثرها، أطل أثرها، نفس خبيثة، نفس خبيثة، حاسدة حاقدة، أطل أثرها من الرأس، من الرأس، من الرأس، من سائر الجسد، من الرأس، من الرأس، من سائر الجسد. أطل يا ربنا أثر نفس، نفس خبيثة، نفس خبيثة، نفس خبيثة، حسودة حقودة، أطل أثرها يا ربنا، أطل أثرها يا ربنا، أطل أثرها يا ربنا، أطل أثرها يا ربنا، أطل أثرها يا ربنا، أطل أثرها يا ربنا، أطل أثرها يا ربنا، أطل أثرها يا ربنا، أطل أثرها يا ربنا. بسم الله، ربنا عقادها، وحي ربنا عقادها، واخرجها يا ربنا واخرجها، وحي ربنا عقادها، وحي ربنا عقادها، وحي ربنا عقادها، واخرج يا ربنا، واخرج يا ربنا، واخرج يا ربنا، واخرج يا ربنا. هذه النفس اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجي يا نفس الظالمة خبيثة، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله. اللهم اخرجها من الرأس، اللهم اخرجها يا ربنا من سائر الجسد، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج النفس الخبيثة، النفس الخبيثة اخرجها يا مولانا، اخرجها، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها من الرأس ومن سائر الجسد. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقيك من نفس، نفس خبيثة حسودة حقودة. بسم الله يرقيك من نفس، من نفس خبيثة، من نفس خبيثة حسودة حقودة. احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، احل يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقد النفس، احل يا ربنا عقد النفس، احل يا ربنا عقد النفس، واخرجها يا ربنا من الرأس، واخرجها يا ربنا من الجسد. الله أكبر. اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها موكلة عليها، اخرجها موكلة عليها، اخرجها مرسولة عليها، اخرجها مرسولة عليها، اخرجها يا ربنا، اخرجها. عليك بهذه النفس فيها يا ربنا، في راسها وجسدها، عليك بهذه النفس يا ربنا. يهودية ونصرانية، يهودية ونصرانية، ومجوسية وملحدة، وكافرة وظالمة، ومسلمة عاصية فاسقة، عليك بها يا ربنا. الله أكبر. احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، احلها يا ربنا لنفس خبيثة، لنفس خبيثة يا ربنا، وحسدية ومن آثار عيون قوية. احل يا ربنا هذه العقدة، احلها يا ربنا، احلها، احلها يا ربنا، اصبحت ورما، اصبحت ورما، احل يا ربنا عقدة، اصبحت ورما، احل يا ربنا عقدة، اصبحت ورما، احل يا ربنا عقدة، احل يا ربنا عقدة، اصبحت ورما، احل يا ربنا عقدة، احل يا ربنا عقدة، احل يا ربنا عقدة، قوية عظيمة متينة شديدة، احلها يا ربنا، احللها، احلها يا ربنا، احللها. يا ربنا واخرجها يا ربنا واخرجها يا ربنا واخرجها اخرج يا ربنا هذه النفس اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجها يا ربنا اخرجها من الراس وسائر الجسد اخرجها معطلة اخرجها معطلة اخرجها يا ربنا على الشقاء وعلى النكد وعلى المرض العظيم وعلى المرض العضال. اللهم احل يا ربنا هذه العقادة للحسد والعيون والنفس احلها يا ربنا احللها اللهم احللها يا ربنا واخرجها اللهم احللها يا ربنا واخرجها اللهم احللها يا ربنا واخرجها اللهم احللها يا ربنا احلها يا ربنا على الدم والصديدة على الدم والصديدة على الدم والصديدة على الدم والصديدة على الدم والصديدة احل يا ربنا هذه العقادة احلها يا ربنا بهونك يا ربنا يا واحد ويا صمد احلها يا ربنا احللها اللهم احللها يا ربنا اللهم احللها يا ربنا احل يا ربنا هذه العقادة احل يا ربنا هذه العقادة احل يا ربنا هذه العقادة واخرج يا ربنا نفسا خبيثة واخرج يا ربنا من كان في العقادة واخرج يا ربنا من على العقادة واخرج يا ربنا من كان حول العقادة اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا مردا وعفريتا مردا وعفريتا مردا وعفريتا مردا وعفريتا مردا وعفريتا مردا وعفريتا بسم الله بسم الله وطالما كانوا يعملون بسم الله بسم الله وطالما كانوا يعملون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فلما أفاق أفاق أفاق أفاق أفاق أفاق أفاق الآن يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك الآن يا ربنا توفيق الآن يا ربنا توفيق الآن يا ربنا توفيق من غفلة يا ربنا ومن سهو يا ربنا يا ربنا ومن سكرة يا ربنا يا ربنا من أثر الحسد يا ربنا من أثر العيون يا ربنا يا ربنا ومن أثر أنفس أنفس خبيثة عليها وفيها بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم الله أكبر الله أكبر بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي اللهم احل يا ربنا هذه العقد لا تبقي ولا تذر اللهم احل يا ربنا هذه العقد لا تبقي ولا تذر اللهم احل يا ربنا هذه العقد اللهم احللها يا واحد ويا صمد اللهم احللها يا واحد ويا صمد اللهم احل يا ربنا هذه العقدة اللهم احللها يا ربنا من راسها ومن سائر جسدها على ضعفها على ضعفها وعلى هلاكها وعلى قتلها وعلى دمارها اللهم احللها يا ربنا اللهم احللها يا ربنا اللهم احللها يا ربنا اللهم احللها يا ربنا اللهم احللها يا ربنا اللهم احللها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم احللها يا ربنا بسم الله ساكنة ساكنة كامنة كامنة ساكتة ساكتة احللها يا ربنا احللها احللها متينة متينة عظيمة قوية شديدة احللها احللها احللها فكها انزعها انزعها من الراس وسائر الجسد ومن البيت والبلد ومن البيت والولد احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا حسدية حسدية ومن آثار عيون قوية احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا وعليها انفس أنفس خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة احللها يا ربنا فكها يا مولانا احللها يا ربنا يا ربنا يا ربنا احللها وفكها وانزعها بسم الله وانزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم يا ربنا انزع يا ربنا هذه العقدة انزع يا ربنا هذه العقدة انزعها يا واحد ويا صمد انزعها يا واحد ويا صمد انزعها يا واحد ويا صمد انزع يا ربنا هذه العقد بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله انزع يا ربنا هذه العقد انزعها يا ربنا انزعها نزعها يا ربنا يا ربنا واصهرها وأذرها اللهم اخرجها من الراس يا ربنا من سائر الجسد بسم الله بسم الله انزعها يا ربنا واخرجها يا ربنا وافقها يا ربنا بسم الله بسم الله فانبجست فانفجرت فانفجرت فانبجست بسم الله بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة عباد الله يفجرونها تفجيرا يا ربنا هذه العقد حسدية حسدية حسدية حسدية حسدية حسدية ومن آهال عيون قوية يا ربنا هذه العقد قديمة قوية قديمة قوية عظيمة شديدة عظيمة شديدة يا ربنا احللها وفكها يا ربنا وانزعها واخرجها واذبها واصهرها يا ربنا وافلقها يا ربنا يا ربنا وافجرها يا ربنا يا ربنا فانفجرت فانبجست بسم الله ونزعنا ونزعنا ونزعنا بسم الله بسم الله يرقي قيامة الله بسم الله يرقي قيامة الله بسم الله يرقي قيامة الله من هذه العقد من هذه العقد كادت أن تهلك الجسد بسم الله يرقيك من شرها بسم الله يرقيك من ضرها في الرأس وفي سائر الجسد في الرأس وفي سائر الجسد على الآلام وعلى الإعياء وعلى الإغماء وعلى البكم وعلى الصمم وعلى العمى يا ربنا يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا حسدية من آثار عيون قوية وعليها الأنفس الخبيثة احللها يا ربنا اخرج من عليها اخرجها يا ربنا واخرج من حولها اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا صارها يا ربنا اخرجها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا من راسها وسائر جسدها من راسها وسائر جسدها الله اكبر احلها يا ربنا احللها, فكها يا ربنا فكها, وانزعها يا ربنا وانزعها. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك انت واولادك اجمعين. بسم الله يرقيك من اثار هذه الاحساد الشديده العظيمه القويه القديمه الجديده وما يتجدد منها وما يتجدد منها وما يتشدد منها. اللهم احل يا ربنا ذي العقادة, وفك المرابط يا ربنا يا واحد ويا صمد. احللها يا ربنا وفكها, احللها يا ربنا وفكها. قوية قوية قوية قوية قوية قوية اضعفها يا ربنا, اضعف هذه العقدة يا ربنا, اضعفها يا ربنا اضعفها, اضعفها يا ربنا اضعف هذه العقدة يا ربنا, اضعفها اضعفها يا ربنا, افجرها يا ربنا يا ربنا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى, ولكن الله رمى, ولكن الله رمى. ارمي يا ربنا هذه العقادة, ارميها يا ربنا ارميها. ومن عليها يا مولانا, ومن عليها يا ربنا يخدمها ويحرسها ويغذيها ويتابعها. حسدية ومن آثار عيون قوية, سحرية سحرية سحرية سحرية سحرية سحرية. ارمي يا ربنا هذه العقادة يا ربنا, ارميها يا ربنا, ارمي يا ربنا هذه العقادة سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية يا ربنا. وعليها الأنفس الخبيثة في الرأس في الرأس في الراس في الراس في الراس. ارمي يا ربنا هذه العقادة في الراس في الراس في الراس في الراس. في الجبهة في الهامة في الهامة في الهامة في الجبهة في الهامة في الهامة في مؤخرة الراس في مؤخرة الراس في الأخذعين في الأخذعين في الأخذعين في الأخذعين وفي الجوانب وفي الجوانب. ارمي يا ربنا هذه العقادة في المخ وفي المخيف في المخ وفي المخيف وعلى مراكز الإحساس والعصبة يا ربنا يا ربنا. وعلى وعلى النطق وعلى الكلام وعلى وعلى وعلى الرؤية يا ربنا. وعلى البصر يا ربنا. احلها يا ربنا, احلها يا ربنا على العقل والإدراك والإدراك والذهن والذهن والذهن يا ربنا. وعلى الفكر وعلى الفكر وعلى الفكر. احل يا ربنا هذه العقادة, ارميها يا ربنا ارميها, ارميها من عليها, ارميها من عليها, ارميها من عليها. لليهود والنصارى والمجوس والملحدين والكافرين اللهم يا ربنا ارميها الآن يا ربنا, ارميها يا ربنا, ارمي يا ربنا هذه العقادة في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس. على العقل على العقل على الذهن على الذهن على حرارة حرارة حرارة على تشنج على صرع على إغماء على إغماء على إغماء على إعياء على إعياء. احلها يا ربنا احللها, احلها يا ربنا احللها, احلها من القلب والصدر من قلبها وصدرها من قلبها وصدرها من قلبها وصدرها. الله أكبر. احلها يا ربنا من قلبها, احلها يا ربنا من صدرها, احلها يا ربنا احللها, احلها يا ربنا من بين الضلوع, احلها يا ربنا من الرئتين, احلها يا ربنا من الرئتين, احلها يا ربنا من الرئتين, احلها يا ربنا من الرئتين, احلها يا ربنا من الرئتين. الله أكبر. احلى يا ربنا من الرئتين, احلى يا ربنا من الرئتين, احلى يا ربنا من الرئتين, احلى يا ربنا من الرئتين, احلى يا ربنا قوية عظيمة سميكة, احلى يا ربنا من البطن, احلى يا ربنا من البطن, احلى يا ربنا من الرئتين, احلى يا ربنا من البطن, احللها يا ربنا احللها. الله اكبر. احلى يا ربنا احللها, ارميها يا ربنا ارميها, ارميها يا ربنا من عليها, ارميها يا ربنا من عليها. وما رميت اذ رميت ولكن ولكن الله رمى. ارميها يا ربنا, ارمي هذه العقدة من عليها يا ربنا من صدرها من صدرها من صدرها من صدرها من صدرها من صدرها من صدرها من صدرها من قلبها من قلبها من صدرها من صدرها من صدرها من صدرها من قلبها من قلبها. اللهم يا ربنا, اللهم يا ربنا, اللهم ارمي هذه العقدة يا ربنا, اللهم ارميها على الدم والصديد والبلغم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وفي بطنها وفي بطنها وتحت ضلوعها وفي بطنها وفي بطنها في المعدة في المعدة وفي الكرياس والكبد والطحال والمرارة والقولون والقولون وفي الكليتين وفي الكليتين والحالبين والمثينة. احلى يا ربنا احللها, احلى يا ربنا احللها, احلى يا ربنا احللها. اللهم يا ربنا ارميها يا ربنا يا ربنا ارميها. اللهم ارمي يا ربنا هذه العقدة ومن عليها, اللهم ارمي هذه العقادة سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية وعليها أنفس خبيثة يا ربنا يا ربنا. ارميها يا ربنا من بطنها, ارميها يا ربنا في بطنها في بطنها في بطنها. ارميها يا ربنا ومن عليها, ارميها ومن عليها يا ربنا يخدمها ويحرسها ويحرزها يا ربنا يا ربنا ويجددها ويشدها. اللهم يا ربنا, اللهم يا ربنا ارمي هذه العقادة ومن عليها يا ربنا في يديها ورجليها في يديها ورجليها في يديها ورجليها في يديها ورجليها وفي دمها وعظامها ومفاصلها. الله أكبر. بر. اللهم يا ربنا اللهم ارمي يا ربنا هذه العقدة, اللهم ارمي يا ربنا هذه العقدة, اللهم ارمي يا ربنا هذه العقدة, اللهم ارمي يا ربنا هذه العقدة. ولكن الله رمى يا ربنا ارميها يا ربنا, اللهم ارمي يا ربنا هذه العقدة, اللهم ارميها يا ربنا, يا ربنا من عليها. ولكن الله رمى, اللهم ارمي يا ربنا هذه العقدة, اللهم ارمي يا ربنا هذه العقدة, اللهم يا ربنا اذبها, اللهم يا ربنا اصهرها. يصهر يا ربنا اصهرها يا ربنا, يا ربنا اذبها يا ربنا, يا ربنا افلقها يا ربنا, يا ربنا افجرها يا ربنا, يا ربنا ارميها يا ربنا. الله اكبر. ثم رميت اذ رميت, ولكن الله رمى. يا ربنا يا ربنا ارمي يا ربنا هذه العقدة في يديها وفي رجليها وفي قفاها وظهرها, وفي قفاها وظهرها, في قفاها وظهرها. قوية عظيمة متينة, مشدودة مشدودة يا ربنا, اخي يا ربنا مشدودة, اخي يا ربنا مشدودة, اخي يا ربنا مشدودة, اخي يا ربنا مشدودة. وارجع يا ربنا مثبتة, وارجع يا ربنا مثبتة, وارجع يا ربنا سائلة, وارجع يا ربنا سائلة. يا ربنا وصل يا ربنا مجمدة, وصل يا ربنا مجمدة, وهك يا ربنا مربوطة, وهك يا ربنا مربوطة, روح يا ربنا معقدة, روح يا ربنا معقدة. الله أكبر. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري, يسر يسر لي أمري, واحلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة, احلل لي عقدة. فيها عين احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة. فيها عين جارية. احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة. فيها عين جارية. احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة. فيها عين احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة. اللهم احلل يا رب العقد العيون, العيون السامة سامة سامة سامة. احلل يا رب العقد العيون السامة سامة, هامة هامة, لامة لامة, حارة حارة حارة حارة, حادة حادة حادة حادة. احللها يا ربنا واخرجها يا مولانا. اللهم ارمي يا ربنا هذه العقدة واخرجها يا مولانا, اللهم اخرجها يا مولانا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم يا ربنا فتحا بالفاتحة, يا ربنا يا ربنا يا ربنا, وقاية بالواقية يا ربنا, وكفاية بالكافية يا ربنا, وشفاء للشافية لها ولنا أجمعين يا مولانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه, هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.